قال عذاب يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا قل يا No! وأوحينا